قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 38 حلقات مقرر التوحيد لطلاب المستوى الثالث بكلية الشريعة. سبق الكلام فيما مضى من المحاضرات عن جمل من مسائل الاعتقاد، وتبين لنا فيما مضى أنه ما من مسألة من مسائل الاعتقاد إلا ودليلها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واليوم في هذه الحلقة نتناول مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. أساس منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة هو اشتراط أن يكون الاستدلال شرعيا في دلائله كما يكون شرعيا في مسائله. فالدلائل لا بد أن تكون شرعية، والدلائل الشرعية هي ما كان متلقا من الشرع، ما كان متلقا من الوحي، وهو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة لم يقدموا رأيا ولم يقدموا عادة ولا عرفا ولا تقليدا ولا قانونا ولا أي شيء على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ولما لم يقدم أهل السنة شيئا من ذلك على الوحيين كانت عقيدتهم ثابتة وراسخة، فعقيدة أولهم كعقيدة آخرهم لا تتغير ولا تتبدل وليس فيها اضطراب ولا اختلاف، لأن الاضطراب والاختلاف دليل التناقض. والله جل وعلا يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والمناهج الأخرى والمذاهب التي لم تجعل دليلها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اضطربت واختلفت وتفرقت إلى فرق عديدة وصاروا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أما أهل السنة والجماعة فعقيدتهم واحدة، لأنها هي الدين الذي بعث الله تبارك وتعالى به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أول نبي ورسول إلى آخر نبي ورسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم دينهم واحد وعقيدتهم واحدة، وكلهم يدعون إلى شيء واحد، هذا الشيء الذي يدعون إليه وعبادة الله تبارك وتعالى وحده. وإخلاصها لله عز وجل ولهذا رأينا السلف أهل السنة والجماعة أهل الحديث إلى عصرنا هذا وهم على ما عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اختلاف الطوائف واختلاف الفرق وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ لاحظ معي جواب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه أسماء وإنما ذكر وصفا وهو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكل من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الطائفة الناجية، هو من الطائفة المنصورة التي لا يضرها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة اعتمدوا الأصلين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به. فالله جل وعلا يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأمرنا الله تبارك وتعالى باتباع ما أنزل. واتباع ما أنزله الله تبارك وتعالى ليس مقصورا على شيء دون شيء، وإنما هو في الأمور كلها، ومن أعظمها العقائد. ويقول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالعقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق وغيرها كلها يجب أن تكون مستندة إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة أمر من الأمور التي لا ينبغي للناس أن يتساهلوا في شأنها وأن يتهاونوا بها، لأنه بها يدخل في الإسلام، وبفسادها أو فقدانها يخرج منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. والتسليم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون مطلقا، ينبغي أن يكون التسليم تسليما مطلقا. فلا يؤمن الإنسان ببعض ويكفر ببعض. يقول الله جل وعلا في شأن اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ويقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. فالإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه هذا كفر، والقول بأن العقائد لا يصح أن يكون مستندها الكتاب والسنة قول فاسد، وهو قول أهل الضلال. فإذا كنا لن نأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في العقائد، فكيف يكون التسليم؟ وكيف يكون الإيمان؟ فالعقائد مستندها النص الشرعي، العقل والفطرة وأعني بذلك العقل الصحيح وأعني الفطرة السليمة من الأهواء والشبهات، لا يمكن بحال من الأحوال أن تتعارض مع الشرع. فلا يمكن أن يرى تعارض بحال من الأحوال دليل نقلي ودليل عقلي، فهو كما أنه يستحيل أن يتعارض دليلان نقليان، فكذلك يستحيل أن يتعارض دليل نقلي مع دليل عقلي، بل العقل والنقل متفقان. ولهذا من سلم للنص سلم عقله، ووجدت عقله لا يخالف النص الذي آمن به. وأما من كان عنده ارتياب وشك فإنك تجد عقله يفتح له أبوابا كثيرة من الخيالات ومن الأمور المستحيلة. فأهل السنة والجماعة أعملوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في المسائل والدلائل، فالمسائل التي هي مسائل الاعتقاد يستدل عليها بالدلائل، وهذه الدلائل يجب أن تكون مأخوذة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة، ومن الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: السنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى. هذه هي السنة، وهذه هي طريقة أهل السنة. ويقول ابن سيرين رحمه الله: كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. يعني أنهم يرون أنهم لا يزالون على الطريق، وهو النهج الصادق، الطريق المستقيم، ما كانوا على الأثر. فما داموا مستمسكين بالأثر فهم على الجادة، ومتى ما تركوها، متى ما تركوا الأثر خرجوا عن هذه الجادة إلى طرق معوجة. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ليس في الاعتقاد كله من صفات الله تعالى وأسمائه إلا ما جاء منصوصا من كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة عليه. وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، يعني لا يجعل مجالا للمناظرة ومجالا للمخاصمة والرد، بل يجب أن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأهل السنة والجماعة لا يفرقون كما يفرق غيرهم في مسائل الاعتقاد، فيجعلون بعضا يستدل عليه بالعقل وبعضا يستدل عليه بالنقل، بل هم يجعلون الجميع من بابة واحدة، وهي الاستدلال على مسائل الاعتقاد كلها بالنقل. ولا يعني هذا الكلام أن العقل معطل لا يمكن أن يدرك شيئا، لا، بل العقل يمكن أن يثبت بعض الأمور لكنه لا يستقل. فإذا أثبت العقل أمرا ما طلبنا عليه شاهدين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمقصود أن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة هما كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقواننا دائما في المجالات كلها أقوال خير.